Thank you.

ذلك أدنى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا ولا تخف ولا ما من نور

إن الذين يأكلون حقيقي. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَانُ فَلِأُمِّهِ تحدي وحياة النبي وحياة النبي ده حتى فيه تحدي. الله يرضى عليك. فريضة من الله Oh.

الورد الدار والابن هي مركز المنصورة محافظة الشمالية في كل 35 35 منصورة.